بص بص، ده الحوض، ده الحوض، الحوض الوظيفي، ده الحوض الوظيفي. وابصم بدري، ابصم بدري عشان هروح. ماشي. العصعص اهو، دي عظمه العصعص، دي العظمه اللي انت بتقعد عليها زكى فاروق، ودي العظمه اللي انت بتخبط فيها، بتربط عليها الحزام من هنا. خلاص، دي اللي بتربط عليها الحزام. ودي هنا بيمسك هنا الفخذ، هنا بتمسك هنا عظمه الفخذ، من هنا بيبدا زكى صبري يا بدر. هنا لا، انا هقول كلمتين بس، سيبوني والنبي اقولهم لله، يعني سيبوني اقولهم لله. هنا عظمه الفخذ هتمسك، فهنا خلاص هنا انتهى الحوض بقى. دي هنا عضله الاليا بتغطي الحته دي، ده اللوح الحوض ده. وهنا بقى عايزين نعرف هنا بيتحط ايه. فانت لو حطيت هنا المثانه البوليه، يعني المثانه البوليه بقت هنا وراها على طول، وراها على طول بيتحط كده، ماشي، بيبقى كده المهبل. بص يعني كده اهو، يبقى كده المثانه وراها كده المهبل على طول، تمام. ورا المهبل بيتحط هنا علبه العصير، اللي هو اخر القولون. ازيك يا ضياء؟ البروستاتا، هقول لك البروستاتا فين. لحظه واحده بس، لحظه واحده. خلاص، فتعدله، تعدله كده، تظبط تاني الظبطه، فتلاقي المثانه قدام، المثانه قدام، وراها المهبل في الستات. طبعا ده مش موجود في الرجاله المهبل ده. خلاص، ورا المهبل في قولون، واخر المستقيم اللي هو هنخرج بقى، نبقى فتحه الشرج. خلاص، فدي التوزيعه اللي جوه هنا. طبعا هنا في بطن بقى، في بطن وفي كرش فوق في الحته دي، بس احنا بنيجي بالحته دي في الاخر. يعني عضلات بطني ماسكه في العظمه دي، عضلات بطني اللي هي سكس باكس اللي هنا دي ماسكه في العظمه دي، طالعه من عند صدري من هنا، من عند عظمه القص، السكس باكس، العضلات بتاعت بطني، العضلات بتاعت ايه؟ بطني. خلاص، بص، عضلات البطن، عضلات البطن بتبقى ماسكه من عند عظمه القص هنا لحد العظمه دي، فدي عضلات بطن كلها كده بالمنظر ده، دي عضلات بطن. وده نايم ورا هنا الكليتين، المثانه بقت قدام، يبقى الحوالب هتمشي كده، يعني الحوالب هتمشي كده. يبقى ركز معايا، الكلى، الكلى موجوده هنا في الحته دي بالظبط، جنب العظمتين دول، جنب العظمتين دول. اللي مغطي بقى المنطقه دي كلها القولون، بالمعده، بالامعاء، باحشاء البطن. يبقى احشاء البطن في الحته دي، وتحت هنا مستقيم فتحه الاخراج والمهبل والمسام. اما نيجي بقى نرسمهم رسمه، انت شفتهم كده بالشكل الايه، يعني المجسم، يعني ده اصلا معمول عشان خاطر تشوف عليه الديسك. اما تشوفهم بقى على رسمه يطلعوا كده بقى، يبقى المثانه البوليه قدام، ماشي، المهبل اهو، وده بقيته بقى الرحم، الرحم نايم فوق المثانة كده، الرحم نايم فوق المثانة كده، و ورا هنا فتحة الشرج والمستقيم، وده بقى السجمويد أو المنطقة المنحنية في القولون، لأن القولون بيبقى ماشي قدام، بيلف بقى عشان يعمل الحركة دي ورا، والمثانة قدام بس الكلاوي ورا هنا، فالحوالب بتبقى نازلة كده. البروستاتا عند الرجالة بقى الزرقاء دي، دي الزرقاء دي البروستاتا، يعني الزرقاء دي البروستاتا. الرجاله سالوني فين البروستاتا، هي في الحته دي فوق، تحت تحت تحت العنق بتاع المثانه البوليه. وطبعا ده بيخرج هنا بقى، ده لو راجل يبقى ده القضيب بتاعه، دي العظمه اللي ماسك فيها الريكتس ابدومينس زي ما محمد عبد المنعم قال. يبقى مع وده العصعص، يبقى انت لما تيجي تعدل كده يبقى عصعص، شرج، مهبل، مخرج بولي. الستات المهبل والمخرج البولي بيبقوا مع بعض ملمومين ما بين شفتي المهبل في الحته دي، يعني الحته دي عندها حاجه اسمها ليبيا، لما اللي فتحتين دول مع بعض، اللي قدام المثانه واللي ورا المهبل، اللي وراهم بقى خالص واقرب حاجه للعصعص هو ده المستقيم بقى، اللي هو منطقه الاخراج، ده القولون. طب انت حكيت الحكايه دي عشان خاطر حاجتين،